البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وارزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. في هذه الليلة، ليلة 30 من جمادى الآخرة سنة 28 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع في هذا الجامع المبارك، جامع إمام الدعوة في مدينة الرياض، للتذاكر والتدارس في كتاب عظيم من كتب أئمة الإسلام، وهو كتاب البدع والحوادث، أو الحوادث والبدع، لأبي بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو مكمل لكتاب أبي عبد الله محمد بن وضاح رحمهم الله تعالى، فإن كتاب ابن وضاح اعتنى بالأسانيد والآثار، وليس فيه كلام له إلا نادرا، وإنما بيّن السنة والبدع وأصناف البدع وحكم مجالستهم وعلاماتهم. وهذا الكتاب قعد قواعد في طريقة الصحابة في إنكار البدع وما جاء في الآيات والأحاديث، ثم مثل بأمثلة عظيمة جدا ومهمة تفتح الأعين والقلوب على أشياء ربما لم تخطر على بالي كثير من الإخوان. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفرقة الناجية من بين 73 فرقة ذكر لها معيارا واضحا محددا لا يختلف فيه أحد ولا يحتاج إلى تفسير، فإنه لما سئل عن الفرقة الناجية الجماعة قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن بقي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك كلما أحدث الناس أحداثا في دين الله أو ابتدعوا، ألف العلماء أمورا تبين أن هذا لم يكن عليه هو أصحابه ذلك اليوم، لم يكونوا عليه في ذلك اليوم. فمن أراد أن يكون من هذه الفرقة الناجية فليحرص في عبادته ودعوته وجهاده وأمره كله أن يبقى على ما بقي عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، وأن يحرص على تعبد لله بما يحبه الله، فإنه كما قال السلف: رب متقرب إلى الله بما يباعده عنه، ورب متحبب إليه بما يغضبه عليه، إذا لم يعرف طريق السنة. ولذلك اجتهد العلماء رحمهم الله في بيان البدع والمحدثات في الإسلام، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول الذي ذكره ابن وضاح في كتابه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف من كل جيل عدوله، عدول كل جيل. ماذا يفعلون؟ ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يجاهدون أن ينفون عن دين الله الخبث والقذى والأذى الذي يلحق به ويلصق به، فيجاهدون أن يبقى الدين كما هو. من عصى يعصي لكنه لا ينسب فعله إلى الدين، لن يستطيع أن يمنع الناس من المعصية، لكن المعصية لا يقال هذا من دين الله، يقال هذا نزغة شيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، والناس يعرفون هذا خطأ ومعصية. الموت والخطر إذا فعل الحرام وقيل هذا من دين الله، هذا إسلامي، هذا يحبه الله ويرضاه، هذا الذي يهب العلماء ويقولون لا، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتميز الإمام مالك رحمه الله وأهل المدينة عموما في الحرص الشديد على أن لا يتغير شيء من أمر الدين مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ستلاحظون اليوم في هذا الكتاب أشياء عجيبة كثير من الناس قد لا يتصورها وقد لا يحتمل عقله حقا، قد لا يتوقع أن بعض العلماء ينهى عنها فيما يتعلق بالقراءة، فيما يتعلق بالمساجد، فيما يتعلق بالمصاحف، فيما يتعلق بالصلاة، أشياء كثيرة ستمر إن شاء الله أمثلة كثيرة جدا. وأهل المدينة عاش فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، هي دار الهجرة ودار النبوة ودار الخلافة، والنور فيها بقي قويا. فلذلك حرصوا أن لا يتغير شيء، حرصوا اجتهدوا. والإمام مالك هو من أشد الناس في هذا الأمر، في سد الذرائع، إبطال الحيل، اعتبار المقاصد. ثم المالكية عموما تميزوا بهذا الأمر، وخاصة أهل الأندلس. ولذلك أشهر كتب في البدع ثلاثة كلها مالكية ومن أهل الأندلس، أولهم أبو عبد الله محمد بن وضاح قرطبي من أهل قرطبة ومالكي، وثانيهم أبو بكر الطرطوشي هو مالكي ومن أهل طرطوشة وهي من شمال الأندلس، وثالثهم أبو إسحاق الشاطبي صاحب الاعتصام وهو من شاطبة من الأندلس. فهذه أشهر ثلاثة كتب في البدع، كلهم من أصحاب مالك وكلهم من أهل الأندلس. وهذا الكتاب المؤلف نظرا لأنه متأخر مات سنة 2500 فصل تفصيل وقال كتابي على يعني على طريقة المتأخرين، كتابي هذا في أربعة أبواب وسأفعل كذا، وضع خطة الكتاب في المقدمة كما سنسمعها الآن، ثم مثل بأمثلة كثيرة استطرد فيها. فنسأل الله أن يوفقنا وأن يفتح قلوبنا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ والصبر عليها، فإنه كما قال السلف اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كون الإنسان على الطريق على الصراط المستقيم ولو كان مقصرا ولو كان مقتصدا خير له من أن يكون مجتهدا ولكن قد ترك الطريق وخالف الطريق، فإن الخوارج لم ينفعهم اجتهادهم ولا عبادتهم، أعظم الناس صلاة وقراءة ولم يستفيدوا لأنهم تركوا الطريق، نسأل الله العافية والسلام. فيحرص العبد أن يتبصر في الصراط المستقيم، أن يتبصر فيه وأن يتعلمه حتى يعبد الله على بصيرة. ولذلك إذا كنت على آثار القوم فستلحق بهم إن شاء الله، إذا كنت تحبهم وعلى آثارهم فستلحق بهم إن شاء الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب. قال الشيخ أبو بكر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام قدوة الإسلام وواضح الدلائل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورسول رب العالمين. هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع ولا غيره، فألفيت ذلك ينقسم إلى قسمين: قسم يعرفه الخاصة والعامة أنها بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروهة، وقسم يظنه معظمهم إلا من عصم الله عبادات وقربات وطاعات وسننا. فأما القسم الأول فلم نتعرض لذكره إذ كفينا مؤنة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين. إذن القسم الأول هو المعاصي، القسم الأول هو المعاصي. يقول: قسم يعرفه الخاصة والعامة أنه بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروه، هو المعصية. ولذلك يقول لن نتكلم فيه، لماذا؟ لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين، ولكنه يطلق عليه بدعة من باب الاصطلاح أو اللغة. مثال ذلك حلق اللحى، حلق اللحى محدث في الإسلام، إلى عهد قريب ما كان الناس يحلقون لحاهم، وإنما يعرف هذا عند الكفار وأمثالهم، فهو من حيث الإطلاق اللغوي أو من حيث أنه محدث، محدث أمر جديد. لكن الذي أخرجه من البدعة الاصطلاحية أن صاحبه لا ينسبه إلى الدين، لا يقول أنا أحلق لحيتي تدينا أريد الأجر، وإنما يقول تقصير وخطأ ومعصية، فهذا الذي يخرجه من مسمى البدع. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله عن الغناء فقالوا: الغناء قسمين، قسم معصية يفعله الفساق، يغنون على أنه معصية، كما سئل الإمام مالك في المدينة لما قيل إن أهل المدينة يتساهلون في الغناء، فقال الإمام مالك إنما يفعله عندنا الفساق. فهذا يعرف الناس أنه ليس من الدين وأنه معصية. القسم الثاني الذي يغني تدينا كما انتشر عند الصوفية وأمثالهم، أنهم يجعلون الغناء من الدين ويتعبدون الله بالغناء، وبعضهم يجعله وسيلة للدعوة، يعمل مزامير وطرب حتى يجتمع الناس ثم يدعوهم، ويلحق به اليوم كثير مما يسمى بالنشيد الإسلامي، فإنه يلحق يكون أمر أشد، لأن فيه مثلا بعضه فيه مزامير وفيه طرب وعلى ألحان وبأصوات مطربة وأصوات مردان وأمثال ذلك، ثم يقال إسلامي، يعني يفعل ديانة، يفعل من وسائل الدعوة. هذا أخطر شيء، لو كان يفعله الفساق لكان أهون. حفلات غنائية يفعلها الفساق يقال هذا فسق وهذه معصية، لكن حفلات إنشادية مثل هذيك لكن يقال هذه حلال وهذا حرام، لا. ولذلك لما سئل الشافعي عن التغبير وهو تلحين القصائد الزهدية لأجل ترقيق القلوب وقد يصحبه ضرب بالقضيب على جلد ونحوه، سئل قال تركت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن كتاب الله عز وجل. فإذا قيل لك ما الفرق الجوهري بين المعصية والبدعة، قل المعصية لا يعتقد فاعلها أنها من الدين، فهذا كفاك المؤونة. هو يقول أنا مقصر، هذا يحتاج إلى وعظ وتخويف وترهيب ونحو ذلك. وأما البدعة فهي التي يعتقد صاحبها أنها من الدين وينسبها للدين ويقول هذا إسلامي، مثل الربا، ربا كبيرة من كبائر الذنوب أو من السبع الموبقات، لكن إذا تمت الحيلة على الربا حتى قيل هذا إسلامي أو هذا قرض إسلامي أو هذه منتجات إسلامية أو بنك إسلامي، هذه المصيبة. هذا الذي يهب له العلماء ويقولون هذا ليس من دين الله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال التحليل، قال وبعض الناس يظن أن البدع لا تدخل في باب الأموال لأن الأموال من العادات، وإنما البدع أكثر ما تكون في أذهان الناس أنها في العبادات. قال والبدع تدخل في أقسام المعاملات المالية من باب الحيل، من باب الحيل التحايل، فالتحايل هو أصل البدع، فيتحايلون على الربا ويقولون إسلامي، يتحايلون على القمار ويقولون إسلامي ونحو ذلك. نعم. وأما الثاني فهو الذي قصدنا جمعه، وإيقاف المسلمين على فساده ووبال عاقبته. اعلم أن ما حدث في سائر أقطار بلاد أهل الإسلام من هذه المنكرات والبدع لا مطمع لأحد في حصرها، لأنها خطأ وباطل، والخطأ لا تنحصر سبله ولا تتحصل طرقه. فخطأ كيف شئت، فأخطئ كيف شئت، فأخطئ كيف شئت، هذه عندكم إذا كانت خطأ، فأخطئ كيف شئت. نعم. وإنما الذي تنحصر مداركه وتنضبط مآخذه فهو الحق، لأنه أمر واحد مقصود يمكن إعمال الفكر والخواطر في استخراجه، وما مثل هذا إلا كالرامي للهدف، فإن طرق الإصابة تنحصر وتتحصل من إحكام الآلات وأسباب النزع وتسديد السهم، فأما من أراد أن يخطئ الهدف فجهات الأخطاء لا تنحصر ولا تنضبط. نعم، يقول إن الخطأ ما ينحصر والصواب ينحصر، مثل الرامي، الرامي إلى الهدف، يعني أسباب الصواب واضحة، أن يكون يحسن ويرى الهدف ويرمي، لكن الخطأ ما بين المشرق والمغرب احتمال الخطأ، احتمال يرمي هنا وهنا وهنا وهنا، ما بين المشرق والمغرب كل احتمال خطأ، لكن الصواب هو أن يرمي في الهدف المحدد. فكذلك أمور السنة واضحة، طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأما السبل فهي كثيرة، كثيرة جدا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فيقول إذا أنت أردت أن تحصي أخطاء الناس وبدع الناس ومحدثات الناس لا تستطيع، وإذا أردت أن تضبط الصواب تستطيع، لأن الصواب ما أنا عليه وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا معياره. وأما الخطأ كل من خالف ما هو عليه وأصحابه فإنه يدخل في هذا الباب. نعم. فأما من أراد أن يخطئ الهدف فجهات الأخطاء لا تنحصر ولا تنضبط، إلا أن نذكر من ذلك حسب الإمكان وأحصر ذلك في أربعة أبواب. الباب الأول في من طوى عليه الكتاب العزيز من الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك. والباب الثاني فيما اشتملت عليه السنة من النهي عن محدثات الأمور. والباب الثالث في أساليب الصحابة في كيفية ضبطهم للقانون الذي به تحفظ قواعد الدين وتموت البدع. والباب الرابع في نقل ما حدث من ذلك في الإسلام وتنصيص العلماء على تحريمها وكراهتها. الأبواب الثلاثة الأولى مختصرة. الباب الأول من طوى عليه القرآن من الأمور التي ظاهرها حلال وهي تجر إلى محرمات الآن يبين. الباب الثاني ما اشتملت عليه السنة. والباب الثالث أساليب الصحابة وضبطهم للقانون الذي تحفظ به قواعد الدين وتموت البدع. وأما الباب الرابع فنقل ما حدث في الإسلام أمثلة كثيرة للمحدثات وهي عجيبة جدا. كثير من هذه الأمثلة عجيبة جدا فيما يتعلق بالمساجد والمصاحف والقراءة والصلاة وأشياء كثيرة تمر إن شاء الله معنا. نعم. الباب الأول في من طوى عليه الكتاب العزيز من الأمور التي ظاهرها سلم جرت إلى هلك. فأما الباب الأول فيكفي الأمة منه قصة أصحاب السبت التي حكاها الله تعالى في كتابه. وكان مالك بن أنس يحتج بها على من خالفه في مسألة الذرائع. مسألة سد الذرائع اشتهر بها الإمام مالك وإبطال الحيل واعتبار المقاصد. ثلاث مسائل هي متقاربة بعضها آخذ برقاب بعض. يقول الذهبي في ترجمة مالك يقول لو لم يكن في مذهبه من الحسن والانضباط والصحة إلا هذه الأمور الثلاثة لكفى بذلك. اعتبار المقاصد في كل شيء في العبادات والعادات، إنما لكل امرئ ما نوى. والأمر الثاني سد الذرائع. الإمام مالك جدا يشدد في سد الذرائع، كل باب يؤدي إلى محرم يغلق الباب هذا. والأمر الثالث إبطال الحيل. وأنت إذا اعتبرت المقاصد تبطل الحيل، إنما الحيل هو في من استغل الصورة والقصد باطل، مثل نكاح التحليل يستغل صورة صحيحة للعقد وهي الولي والشهود والمهر ولكن قصده باطل وهو أنه لا يريد الزواج وإنما يريد إحلال المرأة للذي طلقها. وقد تبعه الإمام أحمد في ذلك، تبع أهل المدينة في هذه الأمور الثلاثة، اعتبار المقاصد في أمور الدين كلها والتركيز عليها، وأن الدين لا يصح إلا بحديثي عمر وعائشة. حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ضبط ميزان الأعمال الباطنة. وحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. فإذا وزنت الباطن والظاهر يصح العمل، يصح العقد، يصح العبادة، يصح النكاح، كل أمر الدين هكذا. وينبني على ذلك أن تبطل الحيل، لأن الحيل لا تأتي إلا في من فرق بين الصورة والقصد، فيظهر صورة صحيحة، يظهر بيع وهو يريد الربا يريد القرض، أو يظهر الشركة وهو يريد القمار، أو يظهر نكاح وهو يريد التحليل ونحو ذلك. والأمر الثالث سد الذرائع. سد الذرائع وهذا أمر مهم، ولذلك أثقل شيء على المنافقين قديما وحديثا باب سد الذرائع. ولذلك حتى الآن في الصحف يقولون نحن لا نريد فقه الذريعة أو سد الذريعة، نريد فقه المصلحة، بمعنى هدم الدين. أنا أرى أن هذا مصلحة خلاص هذا الدين، وأنت ترى أن هذا مصلحة. والذريعة يكرهونها كرها شديدا، مع أن هذا سوء ظن بالله. لا يمكن أن الله عز وجل يحرم الحرام ثم يترك العباد حتى يقفوا على شفا الحرام ويقول فقط هنا قف أبدا، كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه لما حرم الزنا حرم الخلوة بالنساء الأجانب، وحرم النظر للأجنبية، وحرم السفر بدون محرم، وحرم سماع الغناء لأنه رقية الزنا يستفز الغرائز، وحرم أشياء كثيرة حتى لا تؤدي. هذا كله ذرائع، بل الرجل العادي يفعل ذرائع كثيرة. لو تدبر اليوم في حياته تجد أنه يفعل يسد الذرائع. إذا خاف على أطفاله مثلا أغلق الباب، إذا خاف على بيته من السرقة وضع سور، وضع شبابيك، وضع أبواب. فنقول لهؤلاء اتركوا الأبواب مفتوحة حتى يأتي السارق ثم امنعوه، لا تسدون الذرائع. أنتم الآن تستخدمون سد ذرائع في كل حياتكم، كل شيء تخاف منه تسد ذريعته أنت هكذا تلقائيا فطرة. كذلك الشرع في المحرمات كل الدوائر يضع لها أحزمة، أحزمة أمان، حزام الأول، حزام الثاني، حزام الثالث، حتى لا تصل إلى الحرام. وهذا من كمال الشريعة. وفي الفرائض يجعل لها أحزمة من الأمان، فمثلا يقول حزام الآداب ثم النوافل، أو حزام الآداب ثم النوافل المطلقة ثم الرواتب ثم الفرائض. الإنسان يمر به فترة وشرة، إذا ضعفت تترك الآداب، تضعف عن آداب النوم آداب لك، إذا ضعفت تضعف عن النوافل المطلقة، إذا ضعفت تضعف عن الرواتب، يبقى رأس المال الفرائض. لكن رأيت لو كان مالك إلا الفرائض فقط، ما تفعل شيء إلا الفرائض، فإن سيمر بك ضعف، أين يكون النقص؟ في الفرائض، في الفرائض. ولذلك لما قال الرجل لا أزيد على الفرائض ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. ما ندري يصدق ولا ما يصدق، لأنه لو كان ما عنده إلا الفرائض ألا يمر به ضعف؟ ألا يمر به فتور؟ ماذا سيكون على حساب ماذا؟ ما عنده الفرائض، ستكون على حساب الفرائض. وذكر شيخ الإسلام في كتاب العظيم جدا، وهو كتاب الدليل في إبطال نكاح التحليل، ذكر 30 دليل من الشريعة على سد الذرائع، 30 دليل، قال هذه أمثلة سمح بها الخاطر الآن، 30 دليل من كتاب السنة على سد الذرائع، نقلها كلها ابن القيم في إعلام الموقعين وزاد عليه. لا بد أن نعرف أن من كمال الشريعة ومن حسن الظن بالله أنه إذا حرم شيء حرم ما يؤدي إليه، وإذا أمر بشيء أمر بما يساعد عليه، ولا يترك الفرائض عارية عن النوافل، ولا يترك المحرمات عارية عما يحفظها. فتنتبهوا لهذا، لأن اليوم الحملة على سد ذراع شديدة جدا، يريدون هدم الدين، لكن ما يريدون مباشرة أن يقولون أحل الزنا، لا، يقول يا أخي الاختلاط هذا حرم سد للذريعة وسد ذراع لا نريده، إذن لا مانع من الاختلاط، لا مانع من الخلوة بالأجنبية، لا مانع من كشف الوجه، لا مانع من سماع الغناء. يدرون أن هذا كل شيء يؤدي للفواحش، لكنهم لا يجسرون أن يأمروا بالفواحش مباشرة، ألقى الشيطان هذا عليهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، ألقى الشيطان عليهم أنكم إذا أبطلتم سد الذرائع وقع الناس في الفواحش، كما قال الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لو قيل للإنسان اجلس مع المرأة واخلو بها وانظر إليها وشم روائحها واسمع غنى وسافر معها ولكن لا تزني، خلق الإنسان ضعيفا، كما قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاقرأوا كلام شيخ الإسلام في هذه الرسالة الماتعة، وارسخوا في مسألة اعتبار المقاصد وإبطال الحيل وسد الذرائع، فإن هذه تهدم باب البدع من أصله. نعم. قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى قوله كونوا قردة خاسئين. وذلك أن الله تعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت وأطلقه لهم في سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا، يعني في مشارع المياه إلى أبواب بيوتهم، وقيل شوارع ظاهرة على الماء كثيرة، ولا تأتيهم في سائر الأيام، فعمد رجال منهم يوم الجمعة فحفروا الأنهار ووضعوا آلات الصيد فدخل الحيتان فيها فأخذوها يوم الأحد، وكان يوما يجوز فيه الصيد، إلى أن فشى ذلك فيهم فذمهم الله تعالى ومسخهم قردة وخنازير. قال ابن زيد وأول من أخذ منهم رجل حوتا في يوم الأحد فشواه فوجد جاره ريح الحوت فقال له إني أرى الله سيعذبك، فلما لم يعجل عليه بالعذاب سار معه فأخذ في السبت الآخر اثنان، فلما لم يعاجلهما العذاب تتابعوا فيه فأخذوا وأكلوا وكانوا نحو من 70,000 في قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور. تسمى الآن إيلات، أيلة هذه تسمى الآن إيلات، وهي في فلسطين المحتلة في رأس خليج العقبة، أيلة بالعبرية إيلات مقابلة لمدينة طابة المصرية. نعم. فصارت القرية أثلاثا، ثلثا نهوا وكانوا 12,000، وثلثا قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، وثلثا هم أصحاب الخطيئة، فلما لم ينتهوا قال المسلمون لا نساكنكم، فقسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب، فلعنهم داود فأصبح الناهون يوما في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا إن للناس لشأنا، فنظروا على الجدار فإذا هم قردة، فقالوا أي عباد الله قرودا والله تآوى، ففتحوا الباب فعرفت القردة أنسابها من الإنس، ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القردة تأتي أنسابها من الإنس فتشم ثيابها وتبكي، فيقول ألم ننهكم، فتقول برأسها نعم. قال قتادة: صار الشباب قرودا والشيوخ خنازير، فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. واختلف العلماء في الفرقة الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم، أكانت من الناجية أم من الهالكة؟ فأما ابن عباس فقال: هم ثلاث فرق، الواعظة والموعوظة. والذين قالوا: لم تعظون قوما، فالواعظة نجوا والموعوظة هلكوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، فيا ليت شعري ما فعل بهم، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها شيئا. قال عكرمة: فقلت له: جعلني الله فداك، ألا تراهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم، وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا، فكساني حلة. وأيضا فإن الواعظين قالوا لهم: انتهوا عن هذا العمل السيء قبل أن ينزل بكم العذاب، فإنا قد علمنا أن الله منزل بكم بأسه إن لم تنتهوا. فقالت لهؤلاء الفرقة الأخرى: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ إذ علمتم أن الله معذبهم عذابا شديدا فلا تعظوهم، فإن الله مهلكهم. وقال جماعة من العلماء: بل هذا الفريق من الهالكين، لأنهم منعوا الناهين فأخطأوا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليهم، وإن كان التقدير غالبا، لأنهم إن كانوا قد علموا بعذابهم فلم يسقط عنهم فرض الأمر بالمعروف، وإن كان ما قالوا لم تعظون رضا بالمنكر، لكن لأنهم اعتقدوا أنهم هالكون. وإن كانوا ما قالوا، وليست وإن كان، وإن كانوا ما قالوا لم تعظون رضا بالمنكر، لكن لأنهم اعتقدوا أنهم هالكون. هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله في سورة الأعراف هي أصل في إبطال الحيل، وأصل في سد الذرائع، وأصل في اعتبار المقاصد. فإن الله ابتلاهم، قرية ابتلاهم ألا يصيد السمك يوم السبت، وهذه شريعة، كما أن الله عز وجل نهانا أن نصيد ونحن محرمين أو ونحن في حدود الحرم، وشدد علينا وقال: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقال في الآية التي تليها: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. فنحن ابتلانا الله ألا نصيد ونحن محرمين أو ونحن في حدود الحرم، وهم ابتلاهم الله ألا يصيدوا يوم السبت، والله حكيم في كل ما يأمر وينهى، له الحكمة البالغة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ابتلانا الله بقوله تناله أيديكم ورماحكم، بمعنى أن الرجل المحرم قد يمد يده فيمسك الأرنب أو يمد رمحه فيصيب الغزال بلوى، وإذا كان غير محرم ربما لا يستطيع أن يفعل هذا، ابتلاء. لذلك قال: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. كان الصحابة إذا خرجوا من خيامهم وهم في السفر محرمين الأرانب والصيد يمر من أمامهم ما دون أخذ قليل ولا كثير، لكن الصحابة عصمهم الله عز وجل. هؤلاء كان السمك يوم السبت يأتيهم شرعا، كما قال ابن عباس: كالماخذ أي كالناقة الحامل بيضا سمانا يتقلبن في البحر ظهورا لبطون، يمرون عليهم، وإذا جاء يوم الأحد ما يرون شيء، ابتلاء فتنة. صبروا ثم لو كانوا صادوا السمك يوم السبت مباشرة لما كانت جريمتهم أعظم من جريمة الربا والزنا ونحو ذلك، يعني لو صرحوا بالحرام وجعلوها معصية لكان الأمر أسهل، بمعنى أنه ليس أشد من الربا وأشد من الجرائم الأخرى التي فعلوها، لكنهم تذاكوا على الله، نسأل الله العافية والسلامة، يخادعون الله وهو خادعهم، فبدل ما يصرحون بالحرام لا أخذوا يحتالون على الله، كما قال أيوب السختياني: لو كانوا أهل الحيل فعلوا الحرام على وجهه لكان أهون علي، ولكنهم يخادعون الله كأنه صبي من الصبيان، تعالى الله عن ذلك. فيحفرون الخلجان يوم الجمعة وإذا دخل فيها السمك أغلقوا عليه، وإذا جاء من أحد أخذوه، أو يضعون شباك. ثم كما سمعتم تفرقوا ثلاث فرق، فرقة نهوا عن السوء وفرقة تمالوا على الحيلة، وفرقة سكتت وقالوا للناهين لب تعظون قوما، اللهم اهلكم أو معذبهم عذابا شديدا. لما استمر الأمر والله يمهل ولا يهمل، وإنما يغرهم إمهاله، بنوا بينهم وبينهم سور. وهذا الواجب، اعتزال أهل الحيل وأهل البدع، اعتزالهم، بنوا بينهم سور. فكانوا يرونهم يذهبون البحر ويعودون، يذهبون ويعودون، وفي يوم من الأيام فقدوهم ما يخرجون من السور، ما يخرج أحد. فلما طال الأمر تسوروا السور الذي فعلوه، فإذا هم قردة كلهم، نسأل الله العافية والسلام، قردة وخنازير. فأما القردة فتعرف أقاربهم من الإنس، والإنس ما يعرفون أقاربهم من القردة، لأنهم قردة متشابهين. فيأتي القرد إلى قريبه من الإنس ويشم ثيابه ويبكي كما قال السلف، فيقول أنت فلان، فيشير برأسه ويبكي، ما ينفع البكاء الآن، أصبح قرد وخنزير، نسأل الله العافية والسلام. فيقول ألم نكن ننهاكم، ألم نكن ننهاكم، فيشير القرد برأسه، نعم نعم، فات الأمر. فانظروا كيف إن الله عز وجل كما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهذه الأمة سيكون فيها مسخ كما كان في بني إسرائيل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا، سيمسخ من هذه الأمة وناس قردة وخنازير. وأولى الناس وأقرب الناس أن يمسخوا أهل الحيل، كما أن الذين مسخوا من بني إسرائيل أهل الحيل، الذي يتحايل على الربا، يتحايل على الزنا بنوع الزواجات الجديدة، أنكحة ما سمعتم بها أنتم ولا أباكم، المصياف والمسفار والمسيار وقضية الطلاق، 20 أنكحة، 20 أنكحة ما تدرون، بعض حلال وبعض حرام، بعض مشتبه، بعضهم مسافحين وبعضهم متخذي أخدان، والله قال في الزواج محسنين غير مسافحين، وهو الذي مع من هب ودب، يروحون يومين ويأتون يقولون تزوجنا بنية الطلاق، مسافحين مع من هب ودب أو متخذي أخدان. الزواج سر لا إشهار ولا إعلان، وخوف شديد، الفرق بين النكاح والسفاح الإعلان والإظهار والفرح، وإذا جاء ذرية ذريتك، هؤلاء كأنهم متخذي أخدان. والله لما ذكر النكاح فصله عن السفاح بكل طريق، فقال محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أو يحتالون على الربا كما هو فعل كل الآن، ما يوجد البنوك الإسلامية إنما هو يدورون على القرض بزيادة، يظهرون بيع، يظهرون تورق، يظهرون كذا، وهم يريدون القرض بزيادة، أو يحتالون على الغناء عن طريق هذه النشيد وأمثاله، أو يحتالون على التصوير، أو يحتالون على أشياء كثيرة. أقرب الناس أن يمسخوا القردة وأن تمسخ قلوبهم أهل الحيل. من الذين ينجون؟ قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. إذا كنت ممن ينهى عن السوء، يكره بقلبه وينهى بلسانه ويتبرأ من الحيل وأهلها، فإذا جاء عقوبة تسلم، وإذا سكت يسكت عنك كما سكت عن الفرقة الثالثة في هذه القصة. قال ابن عباس يا ليت شعري، الواعظين نجوا والموعوظين مسخوا والساكتين سكت عنهم في القرآن. يقول يا ليت شعري ماذا صنع به، إنا لنرى منكرات ونسكت لا نقول شيئا. عكرمة يقول إني قلت له ألم ترهم فعلوا كذا، ألم ترهم فعلوا كذا، هذا رأي عكرمة، لكن ابن عباس كان أفقه، يكفيه مهانة أنه سكت عنه، لا يدرى هل هم ناجين ولا هالكين، يكفيه مهانة إن الله بين حال الناجين وهؤلاء سكت عنه، لا يدرى هل هم مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فيا إخوان الأمر شديد، الأمر شديد. ولذلك بعض الناس يقول لماذا أنتم تشتدون على هذه الأشياء ولا تنكرون على العلمانيين أو على الفساق؟ يا أخي العلمانيين الناس يدرون أن هؤلاء علمانيين أو ليبراليين أو محاربي الإسلام، وهؤلاء فساق، وهؤلاء مغنين، وهؤلاء. المشكلة الذي ينسب للدين، البلاء الذي ينسب للدين، يقال هذا دين محمد، هذا إسلامي وهو ربا، هذا إسلامي وهو زنا، هذا إسلامي وهو غنى، هذا المصيبة، هذه هي المصيبة، أن يشوه الدين ويطمس ويصدون الناس عن سبيله. فيجب أنك ما تلتفت لهذه الأمور كلها، بل تشتد في أمر الله حتى يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فهذه القصة العظيمة التي ذكرها الله في سورة الأعراف هي أصل في سد ذرائع، لأنهم لما حفروا الخلجان يوم الجمعة ظاهر الفعل حلال، ولما أغلقوا ظاهر الفعل حلال، لكنهم تذرعوا به إلى حرام، وهو الصيد يوم السبت. فالذريعة هي أن تفعل شيء حلال في الظاهر وأن تتذرع به إلى الحرام، تظهر البيع وأنت تريد القرض، أو تظهر النكاح وأنت تريد التحليل ونحو ذلك. وأصل في إبطال الحيل، لأن فعلهم هذا حيلة، فعلهم هذا يخادعون الله به، يغلقون عليها الجمعة ويصيدونها الأحد. وأصل في اعتبار المقاصد، لأنه ما فعلوا هذه الأشياء إلا بقصد الصيد يوم السبت، وإنما لكل امرئ ما نوى. تدبروا هذه القصة واعرفوا أنكم لن تنجون إذا جاء عقوبة أو طمست القلوب والبصائر أو مشخوا قردة إلا إذا نهيتم عن السوء وابتعدتم عنه. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: يا رسول الله راعنا وأرعنا سمعك، وهي بالعبرانية كلمة سب من الرعونة، فكانت اليهود تقولها للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون سبه، فمنع الله المسلمين أن يقولوها وإن كانت جائزة، لئلا يتذرع اليهود بذلك إلى ما لا يجوز. وهذا في الحقيقة منع جائز في الظاهر لما كان يتطرق به إلى باطن ممنوع. هذا أيضا من الأدلة. الدليل الثاني: لا تقول راعنا، مع أنه فعل جائز. هذا راعنا عند العرب يعني أرعنا سمعك، لكن كان عند العبرانية راعنا يعني أنك أرعن، راعنا يعني أنت أرعن يعني سب. فكان اليهود يتطرقون فيقولون راعنا وهم يقصدون السب. لذلك هذا وإن كان فعل المسلمين جائز في الظاهر إلا أن يفتح الباب المحرم نهى الله عنه، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نعم. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمنع الله سائر المسلمين من سب آلهة الكفار، وهو مباح لئلا يصير طريقا لهم إلى سب إله العالمين سبحانه وتعالى. وهذا فقه عظيم نحتاجه اليوم، أنك أنت الآن قد تترك سب آلهة الكفار أو رؤوس الكفار لئلا يسب رب العالمين. هذا في القرآن أو المبتدع ونحوه. قد يكون لابد عندك فقه إذا كان السب سيجر إلى سب ديننا أو سب نبينا صلى الله عليه وسلم أو صحابة نبينا أو علمائنا مثلا، بمجرد المغالبة لا تسب، لا تسب ولا تلعن. لما قال عبد الله بن أحمد للإمام أحمد: يا أبتي لما لا تلعن المبتدعة؟ قال: متى رأيت أباك لعانا؟ متى سمعت أن أباك لعان؟ وما كانوا يلعنون إلا في الندرة، إذا عظم شر الإنسان عليهم وخطره وآذاهم يذكر عن بعض السلف أنه لعن، قال لعنة الله على فلان. لا، ولا في الأصل ما يلعن ولا يسبون، يبينون باطله ويحرقون ما عنده من الباطل ويحذرون الناس منه، ولكن لا يسبون حتى لا يسب غيرهم. هذا من الفقه. وهذا الدليل الثالث. نعم. الدليل الرابع: ومن ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فمنع الله تعالى النساء أن يضربن بأرجلهن، وهو فعل جائز في الظاهر لئلا يتذرعن إلى ما لا يجوز من الدعاء إلى أنفسهن. هذا الدليل الرابع: ولا يضربن بأرجلهن، مع أن الضرب هذا أمر مباح في الظاهر المشي هذا، لكن لأن الضرب هذا قصدنا به ما يخفينا من الزينة. كان النساء في السابق يلبسن الخلخال وهو زينة توضع في الساق، لكن الخلخال مستور ما يدرى هل فيها خلخال صوت هذا، فكانت تضرب برجلها إذا مشت عند الرجال حتى يعلم ما يخفينا من زينتهن، فمنعت من الضرب كله. هذا من الأدلة على منع شيء حلال في الظاهر لأنه ذريعة إلى حرام. هذا كله أدلة سد الذرائع من الأدلة. نعم. ومما يدخل في هذا الباب والتحذير من الزيادة في دين الله تعالى والنقصان منه قوله تعالى: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، إلى قوله: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قال أهل التأويل: طوطئ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فيدخلوا سجدا منحنين متواضعين، ويقولوا حطة معناه حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، ويقال أنهم قالوا حطة سمقايا يعنون حنطة حمراء، يعني بالعبرانية حطة سمقايا، نعم، يعنون حنطة حمراء استخفافا بأمر الله. فأرسل الله تعالى عليهم رجزا ظلمة وطاعونا، فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000، فلقوا من البلاء ما لقوا، وإنما زادوا حرفا في الكلمة، يعرفهم أن الزيادة في الدين والابتداع في الشرع عظيم الخطر. قال علماؤنا رضي الله عنهم: إذا كان تغيير كلمة في باب التوبة وذلك أمر يرجع إلى المخلوق يوجب كل ذلك العذاب، فما ظنك بتغيير ما هو خبر عن صفات المعبود؟ قال الله لهم لما أنجاهم بني إسرائيل: فلق لهم البحر وجعله كل فرق كالطود العظيم، وأغرق فرعون وقومه أمام عيونهم وأنجاهم وأورثهم الأرض، ومع ذلك لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فلسطين بيت المقدس، وضع لهم باب بيت المقدس منخفض هذا، وقال ادخلوا الباب سجدا، يعني متواضعين منحنين لله رب العالمين، وقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا وذنوبنا. فنسأل الله عليه السلام، اليهود بني إسرائيل هم أهل كبر وأهل مكر وأهل حيل وأهل استهزاء وأهل حسد، رفضوا. أولا قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، والأمر الثاني لم يقولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نون، استهزاء. ولم يدخلوا راكعين متواضعين لله، دخلوا من الخلف، دخلوا على أستاههم يعني من الخلف، كل هذا استهزاء. فمقتهم الله وضرب عليهم التيه 40 سنة وهم يدورون في سيناء ما يدرون الطريق، 40 سنة، 40 سنة. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ومات هارون ومات موسى وهم في التيه. فهؤلاء زادوا حرف واحد، لكن التبديل وزيادة حرف، قال قولوا حطة فقالوا حنطة، ومع ذلك مسخهم رب العالمين ومقتهم معاقبهم. فما بالك بمن يزيد في الدين أشياء وأقوال وأفعال وعبادات. هؤلاء كما قال الشيخ عبادة وفي باب التوبة وزادوا حرف، فماذا فعل الله بهم؟ فكيف بمن يحدث في دين الله أشياء كثيرة؟ هذا من أعظم الأدلة على حرمة الابتداع والحيل والاستهزاء والمخادعة، وأن الإنسان يكون على الصراط هكذا، ومن زلت قدمه فهي معصية لا تنسب للدين. ولذلك يشبهون هذا الحرف بالحرف الذي قالته الجهمية، يقولون استوى استولى، زادوا لام، استوى قالوا معناها استولى. أولا هذا لا تعرف العرب من كلامها، وهذا شبيه بمن قيل لهم حطة فقالوا حنطة. فكيف بمن يحرف إما ظاهرا وإما يحرف المعنى، يقول يده نعمته، محبته ثوابه، هذا يحرف، هذا فيه شبه من بني إسرائيل، فهذه خطورة الزيادة في الدين. نعم. ومن ذلك قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال ابن عباس قوله أو يلبسكم شيعا هي الأهواء المختلفة، وقال غيره ما فيه الناس من الاختلاف، ويذيق بعضكم بأس بعض يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. واختلف في المراد بهذه الآية، فقال مجاهد وأبو العالية وغيرهم هي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فروى خالد بن زيد الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال سألت الله تعالى فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله تعالى ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطانيها، وسألته ألا يلبسكم شيعا فمنعنيها. قال أبو العالية عن أبي بن كعب قال هن أربع ظهر اثنتان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة فألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان فهما ولا بد واقعتان الخسف من تحت أرجلهم والرجم والمسخ من فوقهم. وهذا تأويل ابن مسعود. وعن ابن عباس ومن فوقكم أئمة السوء، عن ابن عباس من فوقكم، هذا الواو زائدة، الآية ما فيها واو. نعم. وعن ابن عباس من فوقكم أئمة السوء ومن تحت أرجلكم خدم السوء. نعم. قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجه، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجه، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأجابه الله، وسأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ويستأصلهم فأجابه الله. فلو اجتمع الآن من على ظهرها من اليهود والنصارى وغيرهم لن يستطيعوا استئصال أمة الإسلام من أصلها، وإنما كما قال الله لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم الضرر البالغ لكن أذى قتل وأموال ما يستطيعون. وسأل ربه ألا يسلط بعض أمتي على بعض فيكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا فمنعه إياها، فهذه الأمة إنما يكون بلاؤها منها يسلط بعضهم على بعض بسبب الأهواء والافتراق والبدع، فيكون بعضهم هو الذي يقتل بعض كالخوارج الذين يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، وكذلك باقي أهل البدع وكالمأمون لما تسلط على الناس وأرغمهم وغير هذا. فهذا من معاني قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يقول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الدين واحد. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. نعم. الباب الثاني فيما اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء والبدع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر: النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. ومعنى هذا الحديث أنه لما جاء الله بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته وحيه غريبا فيهم مستخفيا بإسلامه، قد جفاه الأهل والعشيرة، فهو بينهم ذليل حقير خائف يتغصص بجرع الجفاء والأذى، ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. هذا معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. وهذا موجود في القرآن، آية الغربة موجودة في آخر سورة هود، قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه يسميها السلف آية الغربة، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، صلحت بالتوحيد لا تفسدوها بالشرك، وصلحت بالسنة لا تفسدوها بالبدعة، وصلحت بالطاعة لا تفسدوها بالمعاصي. هذا معنى لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فيكون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن البدع والمعاصي والشرك، قال تعالى: إلا قليلا ممن أنجينا منه، وكذلك في من بعده. فهذا الإسلام بدأ غريبا، بدأ الرجل والرجلين، كما في حديث عمرو بن عبسة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال: كم معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. الحديث الذي في مسلم: حر وعبد، اثنين فقط، والبقية جفوه وآذوه، حذروا منه، شتموه وسبوه ونبزوه بالألقاب وبغوا له الغوالي. ثم هكذا هكذا زاد زاد حتى في حجة الوداع كمل، وخاف عمر قال: يا رسول الله ما كمل شيء إلا نقص، لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. وبقي الأمر في عهد الصديق، في عهد الصديق ارتدوا ثم أرجعهم إلى الإسلام، في عهد عمر لما قتل عثمان بدأت الفرقة والخلاف كما قال أبي. هذه الأمور جاءت بعد وفاته ب25 سنة، وهو عام 35 من الهجرة في مقتل عثمان. ألبسوا شيعا وأذيق بعضهم بأس بعض، ما نشأت البدعة إلا بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فالواجب اليوم كما قال أبو العالية: عليكم بما كان عليه الناس قبل مقتل عثمان، قبل أن يقتلوه ظلما، عليكم بما كان عليه الناس قبل أن يقتلوا عثمان في عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر وقبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ما ولدت هذه المولودة الخبيثة وهي البدعة وتناسلت بناتها وكثرت إلا بعد مقتل عثمان. ولذلك جاء في مستدرك الحاكم حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من نجا منهن نجا موتي. وفعلا لما مات عليه الصلاة والسلام صدق، ارتد أكثر العرب: موتي وقتل خليفة مظلوم وهو عثمان، وما نشأ بعده من الفتن والبدع والأهواء والدجال. فهذه أعظم ثلاث من الفتن التي تمر على المسلمين، موت عليه الصلاة والسلام لأنه قال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدوا، وقتل خليفة المظلوم لأنه كما قال عثمان نفسه، قال على المنبر: والله لئن قتلتموني لا تصلون خلف إمام واحد أبدا، ولا تغزون مع إمام واحد أبدا، ولا تحجون سوا، لئن قتلتموني لتقول هكذا تتفرق. وصدق عثمان. من مقتل عثمان إلى اليوم، إلى نزول عيسى بن مريم، والأمة هكذا، لن تستطيع اليوم أن تجمعهم كلهم سوا، لأنهم قالوا هكذا، إلا إذا كنت تريد التجميع، هذا مشرك وهذا صوفي وهذا خرافي وهذا رافضي، لكن جمعهم كما تفعل الأحزاب السياسية. هذا ليس من أمر الدين، هذا سياسة. أما الجماعة فهي واحدة، فرقة واحدة من 73 فرقة. نعم. وقال ابن مسعود: خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا، ثم خط إلى جانبه خطوطا، ثم قال الخط الأول هذا سبيل الله يدعو إليه، وقال الخطوط هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فحذر من البدع ومحدثات الأمور. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فمن؟ إذا المقصود اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم. وروى أبو داود في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ورواه معاوية بن أبي سفيان قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق، وخالفه في ذلك سلفه وخالفه خلفه. لا وإن هذه الملة ستفترق على 73. عندكم سقطة جل؟ إيه ونقص في الصفحات. إيه في سقط صفحتين. ها ستفترق على 73 فرق. الصفحة المفقودة مين موجودة؟ يعني مقدم والمؤخر ولا مفقودة مرة؟ مين موجودة؟ طيب قال وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ثم قال واعلم أن هذا الحديث قد طاشت فيه أحلام الخلق وفي معرفة هذه الفرق وهل كملوا بعد أم لا. واعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا أصول البدع أربع، وسائر الأصناف 72 فرقة عن هؤلاء تفرقوا وتشعبوا، وهذه الأربع هم الخوارج، وهي أول فرقة خرجت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والروافض القدرية والمرجئة. ولم يرد علماؤنا أن أصل كل بدعة من هؤلاء الأربع تفرعت وتشعبت على مقتضى أصل البدع حتى كملت 73 فرقة، فإن ذلك لعله لم يدخل في الوجود إلى الآن، وإنما أرادوا أن كل بدعة وضلالة لا تكاد توجد إلا في هذه الأربع الفرق، وإن لم تكن البدعة الثانية فرعا للأولى وشعبة من شعبها، بل هي بدعة مستقلة بنفسها ليست من الأولى بسبب. وبيان ذلك بالمثال أن القدر أصل من أصول البدع، ثم اختلف أهله في مسائل من شعب القدر وفي مسائل لا تعلق لها بالقدر، فجميعهم متفقون أن أفعال العباد خلق لهم من دون الله تعالى، ثم اختلفوا في فرع من فروع القدر وذكر بعض أصناف القدرية. هذا الحديث العظيم حديث الافتراق هو حديث صحيح، وهو حديث صحيح، بل قال بعض العلماء أنه متواتر، تواتر معنوي بمعنى كثر الطرق عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الافتراق. وهذا الحديث من أثقل الأشياء على أهل البدع هذا الحديث، لأنهم يريدون أن الناس كلهم سواء وأن ما فيه سني وبدعي، لا كلهم سواء، لكن هذا الحديث يبين أن من ترك الصراط فليس من أهل السنة. والحديث ليس معناه تكفير المبتدع، بل الحديث معناه كلها في النار 73، يعني كلها موعودة بالنار إلا أن يعفو الله عز وجل، بمعنى أن كلها داخلة تحت الوعيد. هذا من نصوص الوعيد التي يجب أن تفهم على مقتضى طريقة السلف في نصوص الوعيد، فمعنى 73 كلها في النار يعني كلها موعودة بالنار أو مهددة بالنار، وإن عفى الله عنهم هو وعباده، نحن لسنا الذين نحاسبهم. ولذلك من كان من البدع الكفرية لا يدخله السلف في العد، السلف لا يدخلونه في العد. لما قيل لعبد الله بن المبارك الجهمية والرافضة هل هم من 73 فرقة؟ قال لا، 73 فرقة كما قال صلى الله عليه وسلم من أمتي ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، أمة محمد، أمة الإجابة الذين أجابوه، فهو افتراق داخل أمة محمد. وأما الرافضة فليسوا من هذه الأمة، لا يعترفون بقرآنها ولا بسنتها ولا بصحابتها ولا بأصولها، لهم دين آخر. والجهمية كذلك، الجهمية هم غلاة أهل البدع الذين كفرهم من العلماء 500 عالم كما قال ابن القيم في النونية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 500 عالم تقلدوا كفرهم، هؤلاء ليسوا من هذه الأمة. وكذلك الذين يكفرون من الغلاة ليسوا من هذه الأمة، غلاة القدرية، وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم، صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يعلم عن الشيء حتى يقف، الذين ينفون العلم، هؤلاء كفروا، ليسوا من هذه الأمة وليسوا من 73. إنما نقصد بالقدرية الذين يدخلون في 73 الذين لا ينكرون العلم، لا يجحدون العلم والكتابة، وإنما يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله أو هو الذي يفعل الفعل. ولذلك حتى هؤلاء مخصومين، قال السلف لهم لهؤلاء القدرية الذين لا يبلغون الكفر، قالوا ناظروهم بالعلم، فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا، ينتهي مذهبهم. قولوا لهم هل يعلم الله عن الأشياء قبل وقوعها وما يعلم، فإذا قالوا لا يعلم كفروا، وإذا قالوا يعلم نقول إذن هي مقدرة، هي مقدرة قبل فعلك، فينتهي مذهبهم يبطل. كذلك المرجئة الذين يدخلون في 73 يدخلون في العد هم غير الغلاة، هم الذين يخرجون العمل عن الإيمان ويقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب. أما الجهمية المرجئة فهؤلاء ليسوا من هذه الأمة الذين يقولون الإيمان معرفة فقط، من عرف الله بقلبه فهو المؤمن، هذا ليس من هذه الأمة، لأن يلزمهم على هذا القول أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، يقول ربي بما أغويتني، وفرعون مؤمن وأبو طالب مؤمن. أو الذين يقولون الفرقة الأخرى التي تقول إن من قال بلسانه ولو لم يعتقد بقلبه فهو مؤمن، وعلى قولهم ابن سلول وأمثاله مؤمنين، هؤلاء ليسوا من هذه الأمة. إنما يدخل في العد في 73 من لم يبلغ الكفر عند أئمة السلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي الذين أجابوه، ومنهم الفرق المعاصرة. تعرفون كما سئل الشيخ بن باز عن بعض الجماعات المعاصرة اليوم هل هم من 73؟ قال نعم هم منهم. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفرقة الناجية فقط، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي في دعوتهم في جهادهم في عبادتهم في علمهم، أما من خالف طريقته فهو من الفرق هذه، لكن لا يبلغ الكفر. من بلغ الكفر خرج من العد كله. ثم هذا العد أيضا مختلف فيه، بعض الناس يقول إن العد للتكثير، العرب خاصة رقم 77 دائما يقولون للتكثير، كما قال تعالى والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، 8 و10 و20 و70، لكن عند العرب هكذا 7 أبحر أو 70، قلت لك 70 مرة يقصد التكثير يعني. هذا قول، ولكن هذا قول لا يصلح، يعني ضعيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن العدد مقصود ذكر اليهود والنصارى، قال اليهود افترقوا على 71 والنصارى افترقوا على 72 وهذه الأمة ستفترق على 73، معناه أن العدد مقصود وليس للتكثير. ثم اجتهد بعض العلماء، منهم من يرد الأصول إلى 4، وهذا مشهور عن السلف ابن المبارك وغيره، يقول أصولهم الشيعة والمرجئة والخوارج والقدرية، ومنهم من يفرع ومنهم من، والأفضل ترك هذا. صحيح لو حسبت كل الأخطاء وكل البدع الفرعية هذه ليست 73، هذه بالمئات وبالآلاف، كما قال في المقدمة طرق الخطأ لا تنحسب، لكن تجد كلها لها أصول، فأصول البدع وأجناس البدع 72، والفرقة 73 هي الناجية، 72 فرقة، بمعنى المرجئة تحتهم عشرات الأخطاء من المرجئة، منهم هكذا ومنهم من يقول هكذا، من لا يبلغون الكفر وكلهم دخلوا في باب الإرجاء، فيكون أصلهم واحد، الخوارج أصلهم واحد، وهم فرق الإباضية والصفرية والأزارقة وكذا وكذا وكذا، عشرات الفرق من الخوارج كلهم يجمعهم أصل الخروج وهو التكفير بالمعصية، وأولئك يجمعهم إخراج العمل عن الإيمان، القدرية كذلك، وهكذا قس عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأهواء يجمعها 72 أصولها إلى قيام الساعة أجناس، وبعض السلف يعمم وبعضهم يخصص. أيوب السختياني يرى أن كل أهل الأهواء خوارج، وينطبق عليهم حديث الخوارج، كل أهل الأهواء، يقول لأنهم خرجوا عن الصراط المستقيم. فالمقصود أن هذا الحديث عظيم القدر وهو متواتر وهو أثقل شيء على أهل البدع، هذا الحديث. بعض الناس اليوم يريد التجميع فقط، يقول نجتمع كلنا كل من أظهر الإسلام نجتمع ونكون كلنا سواء وكل ما في تفريق، ما في سنة وبدعة، ما في يريد هدم الإسلام من أصله، نسأل الله العافية والسلام. نعم، ذكر هذا الذي عندكم المقطع، هو باقي كلامه عن بعض أصناف القدرية بعد بخمس أسطر، وهكذا ابتدعت كل فرقة. نعم، وهكذا ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعا تتعلق بأصل بدعتها التي هي معروفة بها، وبدعا لا تتعلق بها، فإن كان أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفرق أمته أصول هذه البدع التي تجري مجرى الأجناس للأنواع والمعاقد للفروع، فلعلهم العلم عند الله ما بلغوا هذا العدد إلى الآن، غير أن الزمان باق والتكليف قائم والخطوات متوقعة، وكل قرن عصر لا يخلو إلا وتحدث فيه البدع. وإن كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده، من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرنا، سواء كانت البدع أنواعا لأجناس أو كانت متغايرة الأصول والمباني، وهذا هو الذي أراده. والعلم عند الله، فقد وجد من ذلك عدد كثير أكثر من 72. ووجه تصحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل البدع ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة كنفاة الأعراض من القدرية، لأنه لا طريق لحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بثبوت الأعراض، وكالحلولية والمنصورية وأشباههم من الغلاة. يعني يقول، يرجح المصنف رحمه الله أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام البدع الكبرى حتى لو كانت ليست لها أصول، لو كانت متغايرة، لكن على هذا يقول سيكون العدد أكثر من 72. فيقول وجه تصحيح الحساب أن تخرج من خرج من الإسلام، لا تحسبه، عند ذلك ستكون أصول البدع 72، بمعنى الصوفية مثلا تنظر إليهم إذا وصلوا إلى عبادة القبور والشرك بالله خلاص خرجوا من هذه الأمة، وإذا كانت بدعتهم لا تصل إلى عبادة القبور أو الشرك بالله وإنما بدع في أذكارهم وفي طريقتهم، فهنا دخلوا في العد. والقدرية إذا كانوا ينفون العلم أخرجهم من الحساب، والمرجئة إذا كانوا يقولون الإيمان هو المعرفة خرجوا من هذه الأمة، وهكذا في كل بدعة ستجد أن في خط ما زاد عليهم غلاة خرجوا من هذه الأمة. والشيطان له خطوات يبدأ هكذا حتى يخرج من الإسلام. لماذا يحصل الشيطان على البدعة؟ لأنها خطوة كبرى إلى الكفر والشرك بالله. فهذا على هذا الوجه تكون البدع الكبرى في تاريخ الإسلام لن تتجاوز 72، لن تتجاوز 72. ثم بعضها يتزاوج مع بعض، تجد أن هذه صوفية لهم طرق وهؤلاء صوفية لهم طرق أخرى، كلها أصولها واحدة. نعم، هي قال الجواهر والأعراض، الجوهر هو المادة والعرض هو ما يعرض عليها، فمثلا اللون عرض والروائح أعراض والذوق عرض والجوهر جوهر، فهم يقولون أن بدعتهم هنا أنهم ينفون الأعراض، بمعنى يقولون إن الله لا يخلق العرض، إن الله ما يخلق الأعراض وإنما يخلق الجواهر، بدعة خبيثة. يعني لما بعض القدرية يقولون إن الله ما يخلق الأفعال، أفعال الشر، وإنما الخير من خلقه سبحانه وتعالى والشر من خلقنا نحن، فينفون عن خلق الفعل، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس هم اللي عندهم إلهين، إله الخير وإله الشر. ثم جاء بعضهم قالوا إن الله يخلق الجواهر، الجوهر المادة، ولا يخلق العرض، يريدون أن يتوصلوا بذلك إلى أن الفعل من الأعراض، فيقولون يخلق العبد ولكن لا يخلق فعله، مع أن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، فهو قسم أنواع القدرية على هذا. الحلولية هم أهل الاتحاد الذين يقولون أن الخالق اتحد المخلوق، وهم هؤلاء كفار، نسأل الله العافية والسلام، الذين قلنا الله في كل مكان، إن الله حال في كل أحد، نسأل الله العافية. والمنصورية هم غلاة الروافض، وهم اللي يسمونهم الخناقين، يخنقون الناس، مشهورين في كتب التاريخ والأدب، يخنقون أهل السنة، إذا مر أحد بطريقهم أو في قراهم أو حيائهم يختطفونه ويخنقونه حتى يموت، يسمونهم السلف الخناقين، المنصورية هؤلاء، يقولون من قتل أحد أهل السنة دخل الجنة عندهم طريقته. نعم، سنذكر عند تمام الفصل أن البدعة تكون في الأفعال كما تكون في الأقوال، من ذلك ما رواه أبو داود في السنن عن العرباض بن سارية قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذا موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي استعمل عليكم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أصل حديث العرباض، أصل من أصول. والعرباض بن ساريه السلمي رضي الله عنه أحد البكائين الذين نزل فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية، يقول: وعظنا موعظة بليغة بدون تكلف ولا سجع ولا استطراد، لكن بلاغة من القلب إلى القلب، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. الصحابة رضي الله عنهم هم أفقه الناس في مراد رسول الله، منذ أن سمعوا كلامه عرفوا أنه مودع بدون ما يصرح لهم. ولذلك نحن نقول الحكم في الفهم هو فهم الصحابة، لأنهم انظر إليه الآن، سمعوا الموعظة وقالوا كأنها موعظة مودع، فهموا مراده. فأوصنا، فأوصاهم بجوامع الأمور: تقوى الله، السمع والطاعة، لأن السمع والطاعة حفظ الجماعة، والجماعة حفظ الإسلام. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فلا يقوم الدين إلا بالجماعة والإمام والسمع والطاعة، فهي تحفظ لكم دينكم ودنياكم. وإن عبد حبشي، وأيضا قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف بين الناس، لأنهم تركوا الصراط فاختلفوا، وإذا اختلفوا احتقوا، كل واحد يقول الحق معي، وإذا احتقوا اختصموا، وإذا اختصموا اقتتلوا، اختلافا كثيرا. طيب، ما المخرج؟ ما الحل؟ اليوم كثير من الناس عنده حلول، يقول: اختلاف الناس، واختلاف أهل الصلاح، اختلاف المستقيمين، اختلاف الملتزمين، اختلاف، كل واحد يجيب حل. بعض الناس يقول: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو كان أمرا شديدا، وبعضهم يقول كذا. الحل الوحيد ذكر عليه الصلاة والسلام، قال: فالفاء للتعقيب. إذن فالحل من هذا الاختلاف والخلاف: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. إذا تمسكت بالسنة يتألف عليك أهل السنة، أهل الفرقة الناجية، ويكون بينكم محبة قلوب، جماعة حقيقية. أما إذا أردت تجميع الفرق كلها ما يكون جماعة، يكون تجميع، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يجتمعون للدنيا ويغضبون للدنيا ويفرحون بالدنيا. فعليه الصلاة والسلام قال: لن تجتمعوا إلا بشيء واحد إذا اتبعتم السنة، لا تجتمع القلوب اللي هو الجماعة الحقيقية إلا باتباع السنة. إذا اتبعتموها صلحت قلوبكم واجتمعتم وتحاببتم، وإذا تركتم السنة مهما حاول أحد تجميعكم ما تجتمعون. فأي حل غير هذا الحل حل باطل ولا يؤدي النتيجة مهما كان. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، كذلك من طريقة السلف نصب سنة أصحابه ميزان ومعيار، لأن الناس قد يقولون: هذا الشيء ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب أو لمانع أو خشي ألا أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، فيأتون في آلاف الأسباب والأعذار. أنت دائما أخصمهم بفعل أصحابه، لأن عليه الصلاة والسلام قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهنا يقول: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قل: طيب، هذا الشيء، ولنضرب مثل من أشهر البدع الموجودة اليوم، المولد النبوي، الاحتفال به. سيقول لك: عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بمولده تواضعا أو لأي سبب أو منع منه مانع، يأتيك بآلاف الأعذار. قل: حسنا، لما مات هل احتفل بمولد أبو بكر؟ إن احتفل أبو بكر وعمر فهو سنة، وإن لم يفعلوا ما احتفل لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. فنحن أمام خيارين: إما أن أحسن منهم، إما أن نكون نحن أحسن من هؤلاء فعلنا شيء ديانة هم لم يفعلوه، وإما أن قد فتحنا باب ضلالة. لا يوجد خيار ثالث. دائما إذا ناقشت أحد من البدع قل هذا، كما علمنا ابن مسعود قال: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو فتحتم باب ضلالة. فإذا قال: أنا على ملة أهدى من ملة محمد وأصحابه، فهذا ضال، هذا ليس معه نقاش. إذا قال: أنا أحسن منهم، وإذا قال لا، إذا ماذا؟ أنت فتحت باب ضلالة، يعني العبادة انتهت، الدين كمل. هذا الذي يقسم الظهور، ظهور أهل البدع: سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هم الامتداد الطبيعي لسنته، هم حملة سنته وحماتهم. نعم. ابن جبل كان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم مبتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم ويقول المنافق كلمة الحق. نعم. وهذا أيضا أثر العظيم عن معاذ بن جبل، وهو من أفقه فقهاء هذه الأمة ومن أعلم علمائها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو قد مات وهو ابن 33 سنة، كان بالشام قبل أن يموت لا يجلس مجلسا إلا ويقول هذا الكلام ويحذر، فيقول الله حكم قسط سبحانه وتعالى مقسط، هلك المرتابون، من شك في ذلك هلك، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن يقرأه حتى يأخذه المؤمن والمنافق والصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد، يفتح القرآن وينتشر. كان قبل ذلك إذا الرجل أخذ القرآن أصبح هذا مجال للرئاسة والسيادة والتصدر، يقال حافظ كتاب الله أو يقول قارئ القرآن. لكن إذا فتح وانتشر عند الناس كلهم، يأتي رجل هو يريد الدنيا، يريد التصدر، يريد الرئاسة، يريد الشهرة، فيبدأ بالقرآن، لكن يكتشف أن الناس ما يلتفتون، ليس شيء غريب، هذا منتشر عندهم كلهم، فيقول ما لي لا أتبع وقد قرأت القرآن. انظروا كيف نيته خرجت على لسانه، لأن اللسان مغراف القلب. هو ماذا يريد؟ يريد أن يتبع، يريد أن يشار إليه بالبنان، يريد أن يشتهر، يريد أن يرأس ويتصدر، فجعل القرآن هذا وسيلة، لكن اكتشف أنه ما نفعت هذه الوسيلة، فيقول ما لي لا أتبع وقد قرأت القرآن، لن يتبعوني حتى أحدث لهم وأبتدع لهم. وفي رواية أخرى قال حتى أحدثهم بأشياء لم يسمعوا بها هم ولا آباؤهم. ومن أجل ذلك انتشر القصاص، لأنهم ليسوا من العلماء ويريدون الشهرة ويريدون، فيأتون يجذبون الناس بالقصص، ومن أجل ذلك انتشر البدع، غالبها إرادة الدنيا، ما لي لا أتبع، قال لأحدثن فيهم أشياء تلفت أنظارهم إلي من هذه الغرائب وهذه القصص. هذا هو، شوف معاذ رضي الله عنه كيف أصاب المفصل في ذلك الوقت، يعرفون عواقب الأمور. قال فإياكم وما ابتدع، إياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، كل ما أحدث في دين الله فهو ضلالة. ثم قال ولكن أيضا احذروا زيغة الحكيم، يعني رجل تقي وعالم لكنه أخطأ، فإن الشيطان قد يلقي كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يلقي كلمة الحق على لسان المنافق. ولكن من كان عنده بصيرة وديانة وعلم عرف أن هذا حكيم وأخطأ وهذا منافق وأصاب. فإياكم وما ابتدع، إياكم وما ابتدع. نعم. روى أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع هم شر الخلق والخليقة. هذا يروى عنه عليه الصلاة والسلام، قال الذهبي أنه غريب جدا، لكن معناه صحيح. أما نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذه لا تكون بهذه الأسانيد، لا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وإنما يقال في الأثر أو يقال يروى أهل البدع شر الخلق والخليقة. نعم. وروى البخاري عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يأكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، أتركبن سنن من قبلكم، فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. رحمه الله. نعم. هذا حديث السدرة ذات الأنواط أصل أيضا، أن الناس يتبعون سنن من قبلها. بني إسرائيل لما خرجوا من البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مروا بقوم يعكفون على آلهة الله، وهذه الأمة خرجت مع نبيها إلى حنين فرأوا أن المشركين عندهم سدرة يعلقون بها سلحتهم ويرجون منها النصر، يعني ليس تعليق فقط، اعتقاد، يتبركون بها ويرجون ويظنون ويعتقدون أن هذه السدرة مباركة وأن فيها نصر. فقال بعض أهل الإسلام ممن هم حديث عهد: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سمى التبرك بالسدرة اتخاذها إلها وشرك، يعني استشهد بهذه الآية في هذا الذي طلبوه. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يقول الشيخ رحمه الله: أبو بكر أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون ويرجون منها الشفاء والبر ويعلقون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. هذا قاله لأن مات في القرن السادس، بدأت بدعة القبور، لكن الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء ما تكلموا في توحيد العبادة وما تكلموا في شرك القبور لأن أمر مستقر عندهم، ما نشأت بدعة القبور. قد يقول بعض الناس: السلف والعلماء تكلموا في بدعة الجهمية، في بدعة الأسماء والصفات، بدعة القدر، بدعة الإرجاء، بدعة الخوارج، أين هم عن بدعة القبور والشرك؟ فيقال: هذا ما نشأ فيهم أصلا، إنما نشأ في القرون المتأخرة. وأول من أحدث في الإسلام هم الرافضة، هم أول من أحدث في الإسلام عبادة القبور والأشجار والأحجار والأضرحة، هم أول من أنشأ هذا. ولذلك أحسن الكتب في رد بدع القبور وكتب المتأخرين، وخاصة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه ابتلي بهذه البدعة وتخصص لها وجمع أدلتها وصنف الكتاب العظيم جدا الذي هو على طريقة البخاري، آيات وأحاديث وآثار وتبويب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، من أنفس كتب الإسلام في تاريخ الإسلام كله لرد هذه البدعة. هنا لما كان الشيخ في القرن السادس قد نشأت هذه البدعة واستقرت. فلذلك يقول: يا رحمكم الله، أيما شجرة يعلقون بها المسامير والخرق ويعتقدون فيها فاقطعوها فإنها ذات أنواط. نعم. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجعل أحدكم للشيطان عليه حقا يرى إذا صلى ألا ينصرف إلا عن يمينه. وروى مالك في موطئه عن واسع بن حبان قال: انصرفت من الصلاة من قبل شقي الأيسر فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قلت: رأيتك فانصرفت إليك. قال: أصبت. إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك، وأنا أقول: انصرف كيف شئت، عن يمينك أو عن يسارك. وروى جعلها حظا للشيطان. بعض الأئمة إذا سلم يرى أنه لابد أن ينصرف للناس عن يمينه، يرى أن هذا حق عليه، واجب، أن لابد أن ينصرف عن يمينه. والمأموم يرى أنه إذا أراد الخروج من المسجد لابد أن يكون عن يمينه، حتى لو كان بيته في هذه المنطقة ما يقوم هكذا عن يساره، وإنما يقوم عن يمينه ثم يذهب إلى بيته. كان هذا انتشر، هذا حظ للشيطان. كان ابن مسعود يقول إن هذا حظ للشيطان: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينصرف عن يمينه وينصرف عن يساره مستقبل الحجرات. يعني الآن لو كنت إمام في المدينة انصرفت عن يسارك يكون أول شيء في وجهك الحجرات التي هي الآن قبره. فقال عليه الصلاة والسلام: كان ينصرف عن يمينه وعن يساره. وكذلك ابن عمر، الرجل كان يصلي وابن عمر عن يساره فانصرف عن يساره، فقال: لماذا تنصرف عن يسارك؟ قال: رأيتك. قال: أحسنت، أصبت. إن قوما يظنون أنهم لا بد أن ينصرفوا عن أيمانهم، وإن هذا حظ للشيطان منهم. أحيانا حظ الشيطان يجعل في العبادة، يوقف لك توقيت أو يجعل لك صفة أو يجعل لك عدد أو يجعل لك مكان ما شرع، هذا حظ الشيطان. تسبيح تجعله بعدد معين تداوم عليه، هذا حظ للشيطان، وإن كان التسبيح نفسه محبوب، لكن إذا قيدته بوقت أو زمن أو عدد أو مكان كما تعرفون أو شرط أو سبب فهو حظ للشيطان، فسموه حظا للشيطان. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يكون ينصرف إذا كان إماما عن يمينه، ولذلك قال أنس كما في الصحيح: كنا نحرص أن نصلي عن يمينه لأنه يكون أول ما يستقبلنا عليه الصلاة والسلام إذا انصرف، ولكنه كان ينصرف عن يمينه وعن يساره. وهكذا المأموم، إن شئت قم عن يمينك وإن شئت قم عن يسارك، لا تلتزم بشيء عبادة وديانة ترجو به الأجر إلا بدليل، وإلا كان حظا للشيطان منك. نعم. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصله بصيام قبله أو بعده. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وعن قيام ليلتها. بعض الناس يكون هذا حظ الشيطان منه، يترك الأيام ويصوم يوم الجمعة يتعمدها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصص يوم الجمعة بالصيام، بل أمر أم المؤمنين أن تفطر. قال: هل صمت بالأمس الخميس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطر. الجمعة عيد من أعياد المسلمين، لا يصام لوحده إلا أن يكون يوم قبله أو يوم بعده، بل حتى قال بعض العلم حتى لو وافق عاشوراء لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، أخذ بعموم النهي. أو كذلك قيام ليلتها، بعض الناس يقوم ليلة الجمعة ويخصص هذا ويداوم عليه، أين الدليل؟ هذا حظ للشيطان منه. وكما تعرفون أن البدع قد تكون بدع أصلية، بمعنى اختراع شيء لم يأتي لا عن الله ولا عن رسوله ولا عن أصحاب محمد، وقد يكون البدع وصفية أو إضافية، بمعنى أصل العبادة مشروع لكنك أحدثت فيها وقتا أو زمانا أو مكانا أو عددا أو هكذا. هذا كلها أنواع نوعي البدع المشهورة. نعم. فصل في تعريف البدعة. فإن قيل لنا: فما أصل البدعة؟ قلنا: أصل هذه الكلمة من الاختراع، وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال احتذي ولا ألف مثله. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، وقوله: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب، وفيما تنطق به الألسنة، وفيما تفعله الجوارح. والدليل على هذا ما سنذكره في أعيان الحوادث من تسمية الصحابة وكافة العلماء بدعا للأقوال والأفعال. يقول: اسم البدعة في اللغة من الابتداع والاختراع. والآن تسمون الرجل المخترع يقال مبدع، الآن يقولون مبدع. إيش معنى مبدع؟ يعني يأتي بأفكار جديدة، ويقال مخترع ويقال مبتدع. والله عز وجل يقول: بديع السماوات والأرض، بمعنى هو الذي أنشأها على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: قل ما كنت بدعا من الرسل، لست أول رسول، لست أول من أتى بهذا النبوة. هذا في اللغة. ولكن الابتداع فيه ابتداع في الدنيا، وهذا محمول، من كان عنده رغبة في الأفكار والتطوير والاختراع عليه بالدنيا، يخترع بالناس ما يرفق بهم. كان الناس يركبون البغال والحمير والإبل، فابتدع لهم سيارات بإلهام الله لهم، وكانوا يستضيئون بالسرج فابتدع لهم هذا الكهرباء، وكانوا يبنون باللبن فابتدع لهم هذا الإسمنت، وهكذا. من كان عنده رغبة وابتداع وأفكار وكان مبدعا فعليه بالدنيا. أما الدين فإنه قد كمل، ما فيه مجال للابتداع والأفكار الجديدة، لا في الدعوة ولا في القتال ولا في العلم ولا في العبادة ولا في غيره. اليوم أكملت لكم دين، فمن ابتدع أو ظن أن هذا الشيء الذي اخترعه أنه حسن في دين الله فهو إساءة ظن بالله. هذا خطورة البدعة، سوء ظن بالله، كأنك تقول: يا رب بقي شيء ينفع الناس في دينهم ما أتيت به وأنا أتيت به. هذا لسان حاله، هذا لسان حاله، أن يقول بقي شيء ينفع الناس في الدعوة. الدعوة واضحة، أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فيقول: لا، أنا سأحدث أساليب في الدعوة. الوسائل داخلة في أمر الدنيا، الوسائل هي من أمر الدنيا، وسائل الدعوة يعني المادية. يعني مثلا هذا الذي أمامي مكبر الصوت هو من وسائل الدعوة، كان في السابق مبلغ أو مستملي يقول: ماذا قلت يا شيخ، ويرفع صوته والآخر حتى يصل. لكن هذا اخترع من أمر الدنيا، هو وسيلة من وسائل الدعوة. كذلك كان الناس يطوفون على الإبل وأصبح يطوفون على السيارات، أشياء كثيرة هذه اسمها وسائل. لكن الأساليب هي التي لا يحدث فيها شيء. أسلوب الدعوة أن تبدأ بالتوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، حديث معاذ. فيأتي رجل يقول: له عندنا أسلوب جديد في الدعوة، ما نبدأ بالتوحيد، التوحيد يفرق الناس ونفرهم، نبدأ بالرقائق، نبدأ بالقتال، نبدأ بالحاكمية، نبدأ بالخروج على السلطة، نبدأ بكذا. هذا كله محدث في دين الله. معنى هذا أنك أن تقترح على الله، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال في آخر الآية: وما أنا من المشركين. القتال أيضا واحد، كان بالسهام وأصبح بالرصاص، بالرشاشات، بالصواريخ، هذا كله وسائل. لكن يقول: لا، أنا سأحدث لهم أن ننتحر من أجل أن نقتل العدو. نقول: لو كان هذا خير لكان دخل في الدين، اليوم أكملت لكم دين. ربما أيضا شرب الخمر، شرب الخمر يجعل الإنسان شجاع ويغيب عقله ويجعله لا يخاف ولا يهاب، لماذا لا يشربوا الخمر ويقاتلوا الكفار؟ هذا أعظم نكاية فيهم. يقول حسان لما كان في الجاهلية: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. الخمر معروف أنها تثير الغرائز الغضبية، ولذلك أهل الخمور أهل مشاحنات ومضاربات. طيب لماذا لا يشربون الخمر ويقاتلون العدو؟ لا يخافون ويشجعون وينكون في العدو. ما يجوز قاتل وشرب خمر. لماذا لا يسحرون العدو؟ ما يجوز. المسلم محصور اليوم، أكملت لكم دينا، الوسائل والغايات هذه كلها منتهية، لكن غير في الأسلحة، غير في هذه الأشياء. إذن ما تعريف البدعة؟ كما تعرفون عرفها رب العالمين وعرفها رسول رب العالمين، ما ترك التعريف لنا وأمثالنا. تعريفها في القرآن موجود في سورة الشورى: أم لهم شركاء، سمى الله عز وجل من أشرك شريك، من ابتدع شريك له، لأن شريك في الحكم في التشريع، الحكم لله، المبتدع يجعل نفسه شريكا لله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم. إذن الشرط الأول في تعريف البدعة قوله شرعوا، أحدثوا، إما أنهم شرعوا لهم ابتداء، وإما أن العبادة موجودة ولكن شرعوا لها مكانا معينا أو زمانا أو عددا أو وصفا، شرعوا لهم. والشرط الثاني في تعريف البدعة قال ماذا؟ شرعوا لهم من الدين. الشرط الثاني: البدعة لا تتصور إلا في الدين، ولذلك الذي يبتدع في الدنيا أهلا وسهلا يبتدع. شرعوا لهم من الدين، وهذه خطورة البدعة، أنها يقال هي من الدين، المعصية لا يقال فيها من الدين. إذن هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث: ما لم يأذن به به الله، ما لم يأذن به الله. فإذا تمت هذه الأوصاف الثلاثة، شرعوا لهم من الدين، ما لم يأذن به الله، فهي البدعة. لم يأذن به الله، لم يأتي به دليل من عند القائل: اليوم أكملت لكم دينكم. أين هو الدين كمل؟ أين دليلك على هذا الوصف، على هذا العدد؟ وجاء تعريف النبي عليه الصلاة والسلام مطابقا للقرآن: من أحدث. هذا الشرط الأول، أحدث، إما أحدث من الأصل ولا أحدث كما قلت لكم أوصاف أو أعداد أو أزمن أو أمكن. في أمرنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو أمره الذي ظهر به؟ أمر الدين، هو قام بالدين. في أمرنا هذا ما ليس منه، ليس عليه أدلة ولا عليه براهين، فهو رد. فإذن تعريف البدعة لا يحتاج لي ولا لك ولا لأي عالم، تعريفها في سورة الشورى وفي صحيح البخاري ومسلم بهذه الأوصاف الثلاثة التي هي وحي، سواء وحي القرآن أو وحي السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده رسول محمد. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.